يا ولي نعمتي ملاذي في شدتي أنت ربي لطيف فاستجب لي دعوتي يا ولي نعمتي ملاذي في شدتي أنت ربي لطيف فاستجب لي دعوتي تفرد بالتقديس جل كماله تفرد بالتقديس جل كماله فسبحان من بالروح قدس طينتي يا ولي نعمتي وشعشع مشكاتي بأنوار قدسي وشعشع مشكاتي بأنوار قدسي وقدس بالعرفان رمز زجاجتي يا ولي نعمتي ملاذي في شدتي أنت ربي لطيف استجب لي دعوتي وأرضع في الإمناع والمنع موقنا وأرضع في الإمناع والمنع موقنا فيجعل وجه المنع عين عطيتي يا ولي نعمتي يناشده سري بفيض مدامعي يناشده سري بفيض مدامعي فيسعف بالألطاف وبين دمعتي يا ولي نعمتي ملاذي في شدتي أنت ربي لطيف فاستجب لي دعوتي وأشتو بذكره فألقاه مؤنسي وأشتو بذكره فألقاه مؤنسي ويرفع أستاري ويرفع أستاري ويرفع أستاري ويرفع أستاري بكشف سريرتي يا ولي نعمتي ملاذي في شدتي أنت ربي لطيف فاستجب لي دعوتي أنادي يلبيني وأدعو يجيبني أنادي يلبيني وأدعو يجيبني وأحتاج مفتقرا بجودي لفقاتي يا ولي نعمتي ملاذي في شدتي أنت ربي لطيف فاستجب لي دعوتي أنادي يلبيني أنادي يلبيني وأدعو يجيبني أنادي يلبيني وأدعو يجيبني وأحتاج مفتقرا وأحتاج مفتقرا وأحتاج مفتقرا وأحتاج مفتقرا يجود لفقاتي يا ولي نعمتي ملاذي في شدتي أنت ربي لطيف فاستجب لي دعوتي ويستر علتي بود لطائف ويستر علتي بود لطائف يبدل بالغفران قيد ما زلتي. يا ولي نعمتي ملاذي في شدتي، أنت ربي لطيف فاستجب لدعوتي. فسبحان جوادي يجود بلا ظنا، فسبحان جوادي يجود بلا ظنا، وأغرقني بالود من قبل نشأتي. يا ولي نعمتي ملاذي في شدتي، أنت ربي لطيف فاستجب لي دعوتي. وتغني عبراتي خطاب عباراتي، وتغني عبراتي خطاب عباراتي، ويسري في سري ويسري في سري ويسري في سري ويسري في سري جواب إشاراتي. يا ولي نعمتي ملاذي في شدتي، أنت ربي لطيف فاستجب لدعوتي. رقيب يطالعني فأعصي جهالة، رقيب يطالعني فأعصي جهالة، فتسبق رحمه فتسبق رحمه فتسبق رحمه فتسبق رحمه مظاهر شقوتي. يا ولي نعمتي ملاذي في شدتي، أنت ربي لطيف فاستجب لدعوتي. فإن رفع الأستار أسمع ما أرى، فإن رفع الأستار أسمع ما أرى، يدندن بالتسبيح يدندن بالتسبيح يدندن تسبيح يدندن بالتسبيح حمدا بحضراتي. يا ولي نعمتي ملاذي في شدتي، أنت ربي لطيف فاستجب لدعوتي. فإن رفع الأستار أسمع ما أرى، فإن رفع الأستار أسمع ما أرى، يدندن بالتسبيح يدندن بالتسبيح يدندن بالتسبيح يدندن بالتسبيح حمدا بحضراتي. يا ولي نعمتي ملاذي في شدتي، أنت ربي لطيف فاستجب لدعوتي. تفرد في عيني بمشهد عزة، تفرد في عيني بمشهد عزة، فغيب عن حجب الوجود بصيرتي. يا ولي نعمتي ملاذي في شدتي، أنت ربي لطيف فاستجب لدعوتي. فقلبي فقلبي فقلبي وروحي وروحي تشاهده، فقلبي تشاهده عسري يسري ورؤيا مرادي ولست أروم غير أوداده مرادي ولست أروم غير ما الذي في شدتي أنت ربي لطيف فاستجب لدعوتي يا ولي نعمتي ما الذي في شدتي أنت ربي لطيف فاستجب لدعوتي أنت ربي لطيف فاستجب لي دعوتي.